تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إني لك من الناصحين. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ ووجد من دونهم امرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير عليك أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.